سيدي والله ما للكذب داعي، بيض الله وجه من نفسه قنوع، خوتك يا سعود تشرى ما تباعي، لو سلام من بعيد ادفع قطوع، الشعر نظره وفكره وانطباعي، ونظرتي فالناس ما هي بمخدوع، وكل بيت جاز لي يعرف به يا راعي، والمعاني لامتثال المدح طوع، والتطبع ما يغير من طباعي، يوم قدم لي من الماضي قدوعا، كل سلام من بعيد ادفع قطوعه، جمالك ربي معالش من رباعي، والتواضع فيك ما تخفى روعه، انت لذ ساد في واد السباعي، وانت عون اللي شكا فقره وجوعه، وانت عن الصف الجماعي، ترهب اللي غرته صفات جموع، أجهر بصوتي وابي منك السماعي، مثل ما يرجل في جايع من ربوع، ما رجيت إلا السهل والمستطاعي، راجي صبح خال عليك من الضياعي، واحتزم بك لا غدت نفسي جزوعا، يا شيخ